بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أسبق القائلين: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إن شاء الله تعالى درسينا الحكم باللابنة يا آيات كوبية كنتونات وصورة النحل كمير آيات دو حالين ينهيين يا شيء اللي يا شرك يين اللب إله عابدنا بالين ينهيين يا وحالين وأمر ياه إله كلي إنا عابدون إله كلي كعبسم. قال تعالى: ولا وقال الله ألا وحي لا تتخذوا هيالنين ضروا نبجران لكنها عابدين أوها مقعابنا إلهين لما إله هيالنين إثنين أو لبا ولا إله عابدين لما إله مجران. وقال الله لا تتخذوا هيالنين ضروا إلهين لبا معبود هيالنين إثنين أو لبا إثنين ذو إلهين لأتكينيس إنما هو إله معبود كعبادة حق له إله واحد ومذكري ولا ثاني له ولا ثالث. فإيايا أني أوكلي أبو ألا ليه فارهبوني خافوني إقبق وأني أوكلي أبا بغدي إن كلها إقبق وورنا ما يسترد ولا نودي ذي لبا معبودين هيالنو وحالين لوغو قابية معبود كانوا يمتكلي إيها يساقعوني بغدين أمودين. وقال الله إلهي وحيي لا تتخذوا ضدو هيالنين إلهين لبا معبود هيالنين إثنين أو لبا إنما هو معبود وحيي إله واحد وإله كلي. فإيا أي أنيقا إله كليه واحدهم فارهبوني خافوني إقبقا إنو إله واحد يهي وحفو قرنيسان بغدين أمودين يهي وله ألا وحوليه خلقا وحوليه وأبورتي وملكا وحوليه وإساق ليه وسميسي وتصرفا وإساق ما مرا ما في السماوات وح الله وح السماوات كجري والأرض وح أرض كجري سماوات يوحي كل حجرة أرض يوحي كل حجرة إساق إسكال وأبورتي. وله ألا مركا وحوليه ومطيسي الدين أي الطاعة إلا أطيعه إلا تعليميه إلا وحيه يلهي يشهد oo xaq u yeesho, waa siban xaal u yahay diinka iyo daacadaasi mid daa'ima oon kala go'aynin. Oo mar walba ilaahay waa la caabudayaa, waa la adeecayaa. inta mar la caabudo marar dambe laysa dayn maayo. afa gayra allaahi war ilaahi gayrki tataquuna, miyaad ka baqaysaan? ilaah awooddaale cid aan ahayn miyaad ka baqaysaan? ha ka baqina wey. walow alla wuxuu leeyahay milkan wa khalqan wa tasarufa, wuxuu uleeyahay maa fi samaawaat, samaawaatka iyo wixii ku dhex jiraba, wal ardi ardada iyo wixii ku dhex jiraba. walahu alla wuxuu leeyahay addiinu ayi taaca, in la adeeco yuu leeyahay. waa siban xaal iyo diinkaasi kii daa'ima dhe, kii daa'ima oon aan kala go lahayn. afa gayra allaahi ilaahay gayrki tattaquuna, miyaad dadow ka baqaysaan? ha ka baqina. inuu ilaahay idinku leeyahay cibaado iyo adeecid waxaad ku garanaysaan. wamaa bikum, wamaa ay wama aladii shaygii bikum idinka idinku sugan dadow oo min nicmatin nicmo ah, fa min allaahi bay ta'tiikum, alla xajun bay idinka timi, meel kale idinkama imi. nicmatu lcaafiya, nicmatu larzaaq, nicmatu lcumri, nicmatu samci, nicmatu lbasar, ayuu nicma wax alla wixii nicmo ah idinku sugan allah bay idinka timi. wamaa bikum, wamaa i wama aladii shaygii bikum idinka dadow idinku sugan oo min nicmatin nicmo ah, fa min allah, ilaahay xaggii bay idinka timid oo ilaahay baa idinku deeqay. marka allah saa idinku nicmeeyo unbaa idinku leh cibaade eh, isaga caabuda oo tacliimiyo adeeca. soo nicmo oo dhan isagu idinma siinin. haa, uma intaa kadib idaa masaku, markuu idin taabto, aduru waxoogay dhibihi, markuu idin taabto, fa ilayhi ilallaahi unbay idin taj'aluuna, u qayshanaysaan. waa baryo maca dhawaaqa tajcarido, yaa allah yaa allah lay waxoogaa yaroo dhirihi markuu idin taabto. cid kale ood u qaylaysaan ilaahay baad u qayshanaysa, sanam hebel iyo wasan hebel iyo kulli waad ilaawaysaan. laakiin markii un waxoogaa dhibihi ku taabto aad isaga un u qayshan, kaa un mar walba caabud oo ku xidhno. uma intaa kadib, intuu sidaa idinku nicmeeyey kadib, idaa masakum markuu idin taabto, aduru dhib markuu idin taabto, fa ilayhi ilallaahi oo keliya unbaad tajcaruuna, u qayshanaysa. uma intaad u qayshateen kadib, idaa kashafa adurra, dhibkii markuu ilaahay faydo cankum, xaggiinna uu ka faydo oo wa idinkii baryayee dhawaaqayee, marka intuu idin ajiibo uu dhibkii idinka qaado, idan isla waqtigaa haddana waxaa degdeg u dhici, fariiqun qayb oo minkum idinka idinka midihi, birabbihim rabbigoodii ay saa u baryayeen ee dhibka ka qaadaybay, yushrikuuna wax kale la wada jira, ay leeyihiin kan iyo kanaa wada ilaah, oo kan iyo kanaa koonka wada leeyihiin. bar hadday wada leeyihiin shalay, maxaad ugu qayshan weyday kan kale? kan kale aad garab gelinayso maanta, shalay maxaad isaga u bari weyday oo adigu odhan weyday ilaahay iyo hebelo waxii wada qabta, oo adigii shalay lahaa ilaahay ouna waxii qabo. maantana maad ilaahid ma garanaysaa, alxamdu lilah, ilaahay baa iga qaaday dhibka. insaanka dabeecadiisaa sidaa, ilaahay ruuxuu ilaaliye mooye, markuu dhib qabsadana allahoo keliyu bari, markuu ilaahay dhibka ka qaadana bale iyo shaydaan buu caabudi. ilaa man xafidahu allah, wamaa bikum min nicmatin fa min allah, uma idaa massakum adurru, dhib markuu idin taabto, fa ilayhi ilallaahi baa taj'aluuna, u qayshanaysaan. uma idaa kashafa adurra, rabbigii aad baryayseeni dhibka markuu faydo cankum, xaggiinna uu ka qaado uu ka faydo, idan isla waqtigaa fariiqun qayb oo minkum idinka reer bani aadama idinka mida, birabbihim rabbigoodii abuuray bay, yushrikuuna cid kale la wadaajinaya. oo maxaysaa u yeelayaan qoladaas? liyakfuruu, wallaamu tacqiib baa la yidhaha, taasoo kale waa nooc laamukeyda ka mid a. sidaa waxay u yeelayaan liyakfuruu, inay ka kufriyaan baa la cidhbisay oo ku kalliftay, bimaa aataynaahu, wax alla wixii nicmi iyo khayr aan siinay oo dhan inay dafiraan oo ay ka kufriyaan, yaysaa u yeelayaan. waxa la siiyey waa tii horay loo yihi, wamaa bikum min nicmatin fa min allah, waa kii lasoo yihi. wax alla wixii nicmo ahaayeen siinay nooca ahaa inay ka kufriyaan bay doonayaan. liyakfuruu, likay yakfuruu, si ay uga kufriyaan, yay rabbi ugu shirki yeelayaan, bimaa khayraadkii iyo nicmadii si ay uga kufriyaan, aataynahum, aan siin. qul nabiyow, waxaad tidhaahdaa kuwa sidaa yeelaya ee kufaarta ah, fatamatacuu, raaxaysa, godolo yar, sannado yar iyo bilo yar iyo daqiiqado iyo saacado tirsan raaxaysa, gaalnimadiinna ku raaxaysa, fasawfa waadambabaa taclamuuna, ogaan doontaan caaqibata daalik. oo gaalnimo ma raaxay leedahay? waaba dulli iyo qurun. iyaga raaxmoodi oo sanamyada iyo waxa markay agmuhduhuleynayaan iyo baadilka bay naftooda ku inbisaadi way ku mirqaamaysa oo shaydaanka hadday ku mirqaan gelinayo saasa ugu raaxa inta la leeyahay raaxo kale gaalnima leedahay ma jirto oo dil iyo qurun way taasa ka dhalatay liyagfuruu likay yagfuruu inay ka kufriyaan bima nicmadii iyo khayraadkii aataynaahum aan siinay halkay ka sugdiina qilahayeen inay ka kufriyaan fatamatacuu faqul nabi oo kuwa waxaad u tidhahdaa tamatacuu raaxaysa godola yar inta cumrigiina ka hadlay fasawfa waa dambaad taclamuuna ogaan doontaan caaqibata dalik arrinkaa cidib xumada ka dhalata iyo ciqaabka ka dhasha waa aan waa ahayn baad ogaan doonta waay waa sidaa xaalku marka wamaa bikum min nicmatin famin allah maa tafadala calaykum ayuha annaasu min risqin wa nicmatin wa caafiyatin wa nasrin famin falilillahi wa ixsaanihi bay idinku tid huma idaa massakum uduru fa ilayhi taj'aru idaa asaabakum uduru min faqrin waxoogay faqriga wa maradin waxoogay jihaa wa ba'sa baas iyo cudur iyo fa ilayhi waxda baa tarfacuuna aswaatakum bidducaa yaa allah baad leedihin maad ku wadaan sidaa uma idaa kashafa adurra cankum idan fariiqu minkum birabbihim yushrikuun idaa rafaca cankum lbalaa'a markuu balaayadii idinka qaado rajaca fariiqun minkum ila alishraaki billah liyakfuruu bay saa u yeelaya likay yakfuruu bima aataynaahum liyajxaduu nicmatahu inay dafiraan nicmadii rab oo min kashfi durri walbalaa'i ka mid ahay fatamatacuu fasawfa taclamuuna tamatacuu bidaari lfanaa fasawfa taclamuuna caaqibata amrikum wama yanzilu bikum min alcadaab wahuwa amru litahdiid walwaciid wayajcaluuna mushrikiintii weeye eh wayajcaluuna waxay u yeelayaan lillaahi allihii cadiimka ahaa yee albanaati gabdha u yeelaya subxaanahu alla wuu nasahan yahay gabadh iyo wiil iyo walad inuu yeesho alla wuu ka nasahan yahay walahum iyaguna waxay leeyihiin oo ay sheeganayaan maa yashtahuuna waxay jeclaysaan oo ishtaheeriyaan oo wiilalba iyagu sheeganaya ilaahay walad oo dhan wuu ka nasahan yahay wiil iyo gabadh iyo magana khunta midnaba balse ilaahay iyagoo marlayba meel kaga dhacay baa waladka ka iyaguba necnaayeen ee naaqiska ahaaba ilaahay u aaneeye waan sabriyey miya waaye waan arki doonaa insha allah wayajcaluuna limaa laa yaclamuun nasiiba mima razaqnaahum tallaahi latus'alunna cama kuntum taftaruun wayajcaluuna mushrikiintu waxay u yeelayaan limaa sanamkii bay u yeelayaan laa yaclamuuna ayna ogeyn annahaa tadurru walaa tanfac sanamyo ayna ogeyn inay dhibayaan iyo inay anfacayaan midna ayna ogeyn yaa waxay u yeelayaan nasiiban qayb oo mimaa maalkii ka mida razaqnaahum aan ku arsaqno waa kuwii kala qaybiyay yidhi hadaa lilah wa hadaa lishurakaa'ina famaa kaana lilahi falaa yasilu ilaa shurakaa'i wayajcaluuna waxay u yeeli kufaartu limaa sanamkii waxay u yeeli laa yaclamuuna ayna ogeyn annahaa asnaamtaasi laa tadurru walaa tanfac midna ayna ku ogeyn nasiiban bay u yeelayaan oo isoocayaan xoolihii iyo zarcigii u baxay oo ilaahay siiyey ka mid a nasiibka u mimaa razaqnaahum waxaan annagu siineen ku arsaqneen tallaahi baan ku dhaartay buu ilaahay leeyahay latus'alunna waa la su'aali oo la su'aalaya latus'alunna waa laydin su'aalayaa oo laydin su'aalayaa kuwa sidaa yeelayow camaa shaygii baa laydin su'aalayaa kuntum aad ahaydeen taftaruuna kuwa been abuurta been abuuradka aad samaynayseen ee xoolaha laaydeen kuwana ilaahay baa leh kuwana sanam hebel baa leh waa laydin su'aali waamu sanamkani xoolo yeesha allihii abuuray ee adiga ku abuuray ee xoolaha abuuray baa leh wayajcaluuna limaa laa yaclamuuna nasiiba mima razaqnaahum tallaahi latus'aluun cama kuntum taftaruun waxaad been abuuranayseen iftirihiinni waa laydin weydiin wayajcaluuna waxay u yeelayaan lillaahi ilaahay bay albanaati gabdha u yeelayaan oy gabdha ku magacaabayaan subxaanahu ilaahay wuu nasahan yahay gabadh iyo wiil iyo weladba inuu yeeshuu ka nasahan yahay walahum iyaguna waxay leeyihiin oy sheeganayaan oy jecel yihiin maa yashtahuuna waxay jeclaystaan oo wiilal ah haddii ilaahay walad oo dhan uu ka nasahan yahay qismada caqligii waxay keeni lahay haddii ilaahay wax loo doorayo kolay ku tahay wixii fiican in loo dooro bal ilaahay bay weladka iyaguba necab yihiin bay u sheegay wayajcaluuna lilaahi albanaat subxaanahu walahum maa yashtahuun waaye ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يجعلون للأصنام التي لا يعلمون ربوبيتها أنها لا تضر ولا تنفع ببرهان ولا بحجة أين أهين في نصيبا من الزرع والأنعام نعم وليدي يمن الزرعي يمريها الله أصوى صاري يقيب كميدة أيها تقربا إليها يوى السلام يدعو دواني فالله إلهي من قد نارته لتسألن والذين ويدين عما كنتم تفترون افتراه يا بين أبورة كابتنينيته والله أيها المشركون لتسألن عما كنتم تختلقونه بين أبورة من الكذب ويجعلون لله البنات من جهل هؤلاء المشركين وحاكمه وسفاهتهم عقل حمضورة أن جعلوا الملائكة بنات الله ملائكة بيدهم وقبل إلهي دالي فنصبوا إلى الله البنات وجعلوا لهم البنين يقول البيت شكتب سبحانه تنزه الله وتعظم وكويه إلهي عن هذا الإذك والبهتان إذك قاية بين أبورتك ولهم ما يشتهون يقول وحي إليه سلا شاقان أيام وحي يوجع ليسان يجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين مع كراهته أنهم يأنفون من البنات قبلها نويك كبرية سي قبلها أنعبه وحتكوكرا يا قبلي سي أولي يتوئيك وإذا بصير مركي الله بشاري أحدهم إليك كميدا بالأنثى بولادة الأنثى قبل رضا لطي مركي الله بشاري ظل وحو أهانا يا وجهه وجهيس مسودا من لما دوبي والحال هو إساقه كظيم من مرغيسا أويا من مرغيسا يتوارى وإسكرين يا من القوم قومك يا رجع يا أحباب تيسي وإسكرين يا قبل بقول لطي مركي الليلة من سوء ما ولد حنانتي درتب إساقرين قوم بصير به اللوغو بشاري ولدك اللوغو بشاري الليل ويكون دارتك حمانتا اؤكي تكجوغو فقار يوغا اي مجلس اي ميلا رقو سبوتاكو فليسان كريما مترددا حال وليبا نقنقونا ايو او كتردد ايو اي يمسكه ولدك اي محايستو على هون عيل اي يدل دش اي مكوحايست سوغو عيل قبا انو اسكهايستو عيل كاكوحايست ام يدسه انو كدودو كواسا في التراب عيدا يضنو عيدا كوحبارو الله ولا شيء تردد ما أستا ومن كذا يسا عيل يا عيب على فوقه ومن كذا يسا لا ما شيء تردد مترددا أن يمسكه على هون أن يدسه في التراب إلهي وصل إلى هويا بالمغرب وبراروجا ساء وحافظان لهاري ما يحكمون وحي حكمان حكمهم هذا بيس الحكم حكمهم حكم كولا أباصله إلهي بناض حكمه يجون يويل الحكمتين تاسا ما قرنا يسايب markii la ilaaga warba ku dhalatay wajigu madoobaan naxdin awgeed loon kalu yeelad markaas uu noqonaya mid ciil qaba oo gamiye walbahaar ka buuxuu noqonay oo wakadin markaas uu shaqari rag iyo uuna galayowga iyo meelii rag isugu tagay uuna tagi karay qadilaad awgeed ilmaha loogu bishaareeyo xumaanta waqtiisa ka joog markaas uu taradudaya hore dhama ciil iyo ceeb aad oo qabaar haysata misad ciidad ku qari ألا ساء ما يحكمون حكمهم هذا وحا حماضي حكم أي حكمين كاساء الحماضي كبرضو ونعم إله وإله بحيوي لكن كبرضا الصدع إياك أكثر وضع أرحم إن إله التيريان وعقل حماضي مقرم إيسا شرك إيا إسك إيا إستروي إذا بصير أحدهم بالنصى إذا أخبر أحدهم بولادة بنتك كبرضا بقول على تيمرك الليلة ذل وجهه مسودا وجهه سبا وحوهانا يا مدى مدوري وظل من الخوات كاناه النط ذل وجهه مسودا صار وجهه متغيرا من الغم والحزن وهو كذيب وكاس وحوهانا يا مدى مرغيسا ومرغيلا قبوحي كذيب مملوءا غيدا وغما عرض يو البهار بالا قبوحي يتوارى وذكرنا يا من القوم فقال يوم متى يكم من كاسما كفتميكم من صوي ما بصير به ولا تلقوا بشارة حمانته وليها وأكتي تكلي يختفي من قومه بإسكقري خوفا من العار والله غير مثلي نعمد إلهي ما مقرى يعارك أك يعار أك كأنها بلية سنوحي قول بلاي أطمت وليس هيبة إلهية هدية يدير إلهي هو أطمت سيدي وحينا مهين حقيقة يد وهيبة إيو رحمة رباني هو إلهي بسوى هدية وقلت يا قيول لكن إساق ساسو وارك سيد متردد عند سوى قدر أن يمسكه إنو هايست ولدك على هون إهانا قيل دش إنو كو هايست يتردد أيا أم يدسه إنو كس كدودو كحبالا يضو النول في التراب أن يمسك هذه الأنثى على ذلي إنه ذلي كويس يوهوان عيلغب أم يدفنها في التراب حية يضو النول الحبال نولولي على صار ما يحكمون حكم ماذا ساء صنيعهم وساء حكمهم حيث نصبوا لخالقهم البنات وهو بنات وهي بنات كن عنده بتلك الدرجة من الذل وصل حالكم للذين ذلكي وحاوصنا لا يؤمنون بالآخرة آخرة عن رميسنين آخرة إن جرتئي إن إمان تنطبع هو أن آمين سنين وحاوصنا بمثل السوء مثلهم وصفهم يترمانهم بأوصنا ولله اللهنا وحاوصنا المثال صفه الأعلى سريس إلهي صفه الرئيس أعظم بأوصنا صفه الأعليه والله إله إلا الله إلهي واحد نيمه تعظيم تقديس يا أوصنا للذين وحاوصنا ضي وأهاضي لا يؤمنون بالآخرة آخرة أن آمن سنين مثل السوء صفة السوء ولله اللهنا وحاوصنا المثل الأعلى صفة الأعلى صفة توحيدة وتمديس إلهي نوصف وهو إلهي العزيز والغالب عدو البكيك أدقو أمر كأوضان كيف لنا يوم الحكيم وكي حكمة بضن إلهي إلهي وحكيم وحو حكومة أوضان حكمة باكوجف وحو كأمرأي وحو كودر مصلحة كوجف وحو كارهي بأوداك إلى ملرة كوجف مركز كوى عن آخر الرميسين وكفارته مثل فنب إليه إلهي مثل سلوله واصل حالكم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء لهؤلاء الذين لم يصدقوا بالآخرة ونصبوا لله البنات هو إلهي قبل أول نسبه سفهم وجهله عقل الحمية علم حمدرته صفة السوء القبيح بإليه صفحهم طمانت بإليه ولله المثل الأعلى فصر جل وعلا الوصف العالي الشان والكمال المطلق والتنزه عن صفات المخلوقين مخلوق ولا ملك مشب وهو العزيز الحكيم وعزيز في ملكه وحكيم في تدبيره ولو يؤاخذ الله الناس بظلمه ولو يؤاخذ الله الله هدوك قادرها الناس ضدك هدوك قادرها بظلمهم ظلمك يدن بك أي سمايين هدوك قادرها أعونا عدالة ديسي حلمك سكولة دقمين نبا انت ذنبه لي ما دهدو إله عدالة فقادرها ما ترك إلهي كما تقين عليها أرض ردو الشيطة من دابة دابة تقاغضو أنه لإلهي أرضنك كما تقين إلهي رحمة ديسا قلنا الله إلهي عدالة ذو إنه قادرها وهران باب إله سادرات ديد با إلهي وحالله بريا اللهم عاملنا باللطفك إلهي حريص هذا نقول معامله ولا تعاملنا بعدلك إلهي عدالة أنه قادر إلهي ظلمي وكو ظلمي ويجر إسكده وبسك حرامي إلهي ظلم لكن عدالة وضوك فوق هذاين واحد قاقار ذاتو شرام الواحد ولو يؤاخذ الله الله ذوك قاضيها أما صددك بظلمهم ظلمك قال لماذا إيا دمدك إيا حمان فأي سمين أيام عدالة ذوك قاضيها ما ترك إلهي كمتغين عليها أرض ذاتو شرام من دابته دابت قاقضة بني آدم يغير منه ولكن يؤخرهم إلهي دي بقول لك إياه عقاب طورة حساب طورة حكم كورة إلهي دي بقول لك إياه إلهي على ما سويت الدجيسه ولكن يؤخرهم الناس كان دي بقول لك إياه حالة وضع مؤمن يا كافر إلى أجل مدو لسك إياه مصمم لما قعابه وأكسيسه كم قعابه إساق أوني أقياه ومصمم أيوطه لكن عدك لأينا ما قعابي كري هو ما الهب لأينا أرنكر قيامة ضغيط كعصة إلى يدها اللهم بأوك لكن عدك لو ساعة ولن كتابج فإذا جاء مركة ويمادي أجلهم أجل كوذي لو تلقري وإن لحسابه أولا كالججية لو تلقري أجل كاسي مركة ويمادي وقيامته لا يستأخرون دبوا قرد عمايان ساعة ساعة ماها تنبير لحظة مقالنا زائد دقيقة ماها وهل سكن هل سكن دبوا قرد عمايان فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة أدنى زمن وقت إنت أغير دبوا قرد عمايان ولا يستقدمون كان قديم من مايان وأجل كودي ووحي لكان من يهد سيد من مايان وصيب بابي مايان أجل كودا مصمها أمبي وفقي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون marka ilaahay xilmigiisu kula dhaqmayaa iyo fadligiisu oo kuwa dambaabay isaga arsaaqayaayo ardada dusheeda ay daabad waliba u dhaqaaqi haddii uu cadaalad ku qaadi lahaa xaalku si kale u noqon ويعاجلهم بالعقوبة عقابك سودة دين الله يكيد دم بالقلبة وهرأي أقول لها أنت أقول ما ترك عليها من دابة ما ترك على الأرض أحدا يدب على ظهرها من إنسان وحيوان ولكن يؤخرهم إلى أجل مصمى إلهي دب أقول لك يا مام الكودية حكم كودية جزيه إلى أجل مصمى مدلا مقعاري أنت لك قاري إلى وقت معين تقتليه الحكمة حكمتي ساكنتين وقت قدب لك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء الوقت المحدد لهلاكهم لا يتأخرون برهة يسيرا من الزمان ووقتك أو يروي ولا يتقدمون عليها وصلح لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة ويجعل حالتي وحل سوعلي قبله إله أمك عامل يقبله سأولح معين يقبل سوعلي ويجعلون وحي أوليان مشركينته لله إلهي وحي أوليان ما ولدك يكهون يقبع النعمائين ولدك يقبع النعمائين بإلهي أؤانين وتصف وحي تلماني تصف أي تقول وحي كهر لأي تلماني ألصنتهم عربضون أن حشوني الكذبة بان بي عربضون تلماني ما إلهي با ولد يش إلهي ولد يوالد يزوج من ميالنين وتصف وحي تلماني أي كقولي على سنتهم عربضوا الكذبة هم حيث يبين تاسي أن اللهم يوئين إليهين الحسنى جنة هو إلهي صداء عاي أعرور أشيك يوح إليهين جنة نولين هذه آخرة للشيك يا إيتي ما ترى تصف على سنتهم الكذب أن اللهم الحسنى ولئن رجعت إلى ربي هذه ربك إليه علي وحان لها حسنى جنة لها الله المشركين تساسا كميدا ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ربي أتجمع أي طالب أولمي المشركين تقيته مركا وبين وحا عرب كل ساوي جنة وما تعلق إلهي شرك إياه لا جرم حق وحا أه هم بين كجر أن اللهم النار نار إليه وأنهم إياهم مفرطون نار تالقاقتك أنت لو تورا لقاقتك يا ونديب لوقا ساري مفرطون مطروكون في النار بالقاقتك مقدمون ولا غور مارينو يجا لغوريت مفرطون هذه اللي يلا بلا معنى يوبا ويالني دير هذا لكردي واسم اسم وانهم يوب مفرطون مقدمون ولا غور مارينا يا نار مخلوق كلا هرتبا يجا العدالي مطروكون وانا لغا جتي او لغا ساري ما يقوا شرك يا غالمدا كو قال وانهم مفرطون باقراء هذا الهوس وانهم مفرطون ما كانوا حين نقول انهم يوب مفرطون كو غبوت فليو يحدد بي ويهيو ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن اللهم الحسنى عربضوا بين صفين بين تؤعين جنة ليه لا جرم حق وحاء واسلام عن هذا نحن نرد قلنا في قجة لا جرم سورة بابا صدح يا يكدر الميلها لا جرم حق وحاء أن اللهم النار النار إليه وحجنا يشان كذل وأنهم يغون مفرطون مقدمون نات إلى وهر مرنك ولقيتك يا ولي واي صدا سا ما غران هيسا حقيقتي مركا جنان نولين هي وا بين عربودو دي نفتا وصورت لا جرم ان اللهم النار حقا ان اللهم مكان ما املوا وحي يديلنين جنان وحي اوو بدل نار جهنم وانهم مفرطون معجلون مقدمون نار طالبو هور مريناي ولي بلغا تغي صلاه الله اليه إلهي بان كب نارتي لقد أرسلنا وان درمي إلى أمام من قبلك أمة النبي محمد وكاهر رأي الرسول بانو درمي فزين اللهم الشيطان با أمته وقرحي أعمالهم أعمال شودي قال لنا بي شركك أهي الشيطان با أمته نوعاها وقرحي خصوصي با لبيني ولقه اليمين ولديني فهو الشيطان كي وليهم ولقود ويهي اليوم ما انت او قيامة أمته والشيطان كما انت او قرحي سقا ولي أمان ومحبوط رأي مركب مالا ولهم حيو مديه إليهن عذاب أليم عذاب حنون كل الأعريم بيلي تالله بان كطارتي لقد أرسلنا وان درني إلى أمام أمد حق وروحان درني أو من قبلك أدهر تاها يؤدونك كاهري محمد فصولا بان أدرن أرسلنا على مفعول إلى الهيبا قدر فزينا وحا أغرحي لهم أمده الشيطان با أغرحي أعمالهم أعمال صديق محمد فهو الشيطان كوليهم أمدها ولي قدوي اليوم ما ولهم وحين ليهن عذاب أليم عذاب كلب عقاب مطيس عدد الشيطان ولي النقضي وعدها لا كنتي وعدها خير لرجين عده النقض والله ولقد بعثنا قبلك يا محمد رسولا إلى أقوامهم فحسن الشيطان بأقرحي أوناجي لهم أعمالهم القبيحة حتى كذبوا الرسول إلى أمه رسول أي بينيات فورهدوا عليهم أي هديان ما جاءوهم حق إليهم دينهم من البينات فهو شيطان كوليهم اليوم ناصرهم وي اليوم في الدنيا وبشر الناصر وأن ناصر كأوشر بلا شيطان ولهم عذاب أليم ولهم في الآخرة وحيليه عذاب مؤلم وما أنزلنا أبو إلهي وما أنزلنا ما أنان تجنين عليك دوس هذا النبي محمد والكتاب كتابك القرآن كدوس هذا ما أنان كد جنين إلا لتبين إن أبو عضيص لهم ضدك إن أبو عضيص موية وحكى لما أنان كد جنين الذي شيء اختلفوا فيه أيسو خلافين وحيسو خلافين أمهدين وتوحيد أه إن أبو عضيص أمبانو أليك كد جنين أبو إن أسر حضر بيانس وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين ولجدد أن كوكس ودجين وإن أبيع نساء اللهم ضدك الذي اختلفوا فيه وحيث خلافين من أمر الدين مد بالا إلهي واحد مد بالا لما إله باجلتي يصدح باجلتي مد صما يصيب لي كنار إلهي مركا إن الحالة أكرا عطي سيئة ماريك كوكس ودجين كتاب إيه وهدى هنون أوهي كي إلهي هنون إنتو كتاب كارراعه وكو هنون إيه والرحمة رحمة انتو كتابك اصول لغمان يولي داروات برحمة كهير لقوم بويه كتابك هنونك اي الرحمة ضبع لقوم بويه قومك يؤمنون انسان كتابك واصلة الى الجيدة النبي محمد كتابك اللي وجهه دج الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى والرحمة لقوم يؤمنون رحمة اي هنون بويه انك رميسان انسان كوخان عصام فأحمد بويها إياهم وأنزلنا القرآن هداية للقلوب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا لتبين للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم وهدى والرحمة هنون يا رحمة من فوقي سوى الدجنة لقوم يؤمنون بويا هداية للقلوب والرحمة تانية والشفاء لمن آمن به والله أنزل من السماء ماء إلهي صمد بحكس ودجي بيه فأحيا به الأرض الذين وكنوا إليه بعد موتها أرض انتهي لما فج أباري يمسأ إلا لما تجد بدل يو إلهي كنوا إليه رب كاسو إلهي أرض الذين كنوا إليه ونرى المعنوية إن في ذلك أرنك وأخوابك يا نفعي ألا أمد أقليه لآية على مدرع كسوغا إلهي وحدانية سلقوا قرطوا لقوم بيقوا سوغانتا فهمكوا يسمعون وحمق رأي سماع اعتبار واتعال مقل يعني وحأنفع أي هو عدقال الكجر هو مقل كالي يا مقرن هاي ساية أيقوا سوغانتا آية إلهي وحدانية سلقوا قرطا والله أنزل إلهي وحسودجي من السماء ماء مطار فأحيا وحكم لي به ماقي مدر كأها الأرض بكم لي بعد موتها انت لما تصي قحد اي يرسل لما تصي دبا وعد ما شمع نوي امرك ارضو عبارتها نفع ملوي مرك الهي ببر واقعيا نفع بي ليه نول المعنوي يا كجي ان في ذلك ارهنك الله آية علامة دالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله يا كسوغا لمن لقوم بيقصوا انت قومك ويسمعون سماع اعتبار واتعاد كوا مغلايا يقصوا انت هاي آية هو كلا بحيث كلاين تلك عادة الدنيا مر نواء أبار مر نواء برواق إلهي ما كينا يبا مرع والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أنزل بقدرته الماء من الصحاب ضرورة إلهي كينا بيه فاحيا بذلك الماء والنبات نبات يبو مجرد كم يوليه والزرع بعد جذب الأرض ويرسها أرض انت أبار يقهد نغطيق على شيء نبات إن في ذلك الآية لقوم يسمعون إن في هذا الإحياء لدلالة باهرة آيات موقتة يدليل عظمة خصوصا على عظيم قدرته لقوم يسمعون التذكير فيتدبرونه ويعقلونه آيات كلا عجيبه أكثر نتال وإن لكم دروا وحائدين صناعي دروا وحائدين صناعي في الأنعام نعمة وليدة قيل إي عليك يا الله وحال نحن روضا إذن كسوا لعبرة عبرة قادة فكاد إياك في رسال يا ألامة للشيخ دون يا إنسان إياك إقافتان يا إلهي قدر دي سيئة واحد نمى دي سيئة علمي يالكلادو قد بيسان عرضوا وحي وحكلا لوغو قد بي من التعبير بالأكل وإن لكم ضدوا وحائدين سقناهم في الأنعام مواشيد بحرينا لا عبرة عبرة قادة يا قد بيسان الوحكة لأقول قد بيسان واسمه إنبا أو تأخرين لعبرة إن الله عبرة تنبا كائنة لكم إذن كإذن سقنا في الأنعام إذن كسرهم هيا عبرة لا سواما نسقيكم وان إذن وراء بنا مما في بدونه بدون الأنعام نفك النعمة وليلة وحباد كيس قصدا وحان إذن كورابنا من بين فرط أوس يودم من بيك تحضر لورا آنان إذن كورابنا خالصا صافئة صافئة حسنا بيكي إلهي تحضر الحكس وصاري يؤوس خالصا مركب الحوية بيكي تدد كيس مالك بيكي مدب كيس مالك بيكي أور كيس مالك أوس كمدب كيس مالك أوس كدد كيس مالك أور كيس مالك لورا تحضر أنا إلهي كس وصاري ساكن أمعك كن أمعك نسقيكم واتعبنا لهذا اللقو الشيء نسقيكم وان إذن ورابنا أبو رب إليه مما في بدونه بدون الأنعام من بين فرط أوس يودم إيج لبدا نحضر يوحان ذي كورابنا لبنا آنو خالصا أو صافية وكصافية دم جي فرط يود عيين سائقا عنما وهم قول مرلة وان لقو مرقنيني صفر أقدق أيه لشاربين كو عبا ساس أم عن سنة يانو صفر يري أقدق أيه كو عبا هو عبره انك وحجرنا يا وفوق عبره قادنك اله النفس بعد انك يزي على شيء ديك يوم قالنا سؤوس انت ودحيت انا كيف سو صاري ساعاني بل ايه نيدب شدي جمال او اورتي سمال او ددنكي سمال اوس كينا ساسو كلي مركه هو اله قدره ديسا اله علم ديسا اله فرسما ديسا ما ملكي سو لو غران كرو مركه روح فهميا كون كان الله ابو سعيد كاي الله ما هي مخلوق ولا ما بيسو تجار أنت النفس مايان أو ديج يجليان أوس أو ديج يأوس كده خلاص أنا كسر صار ماي مارك الله واحد نما دي في صفات في جرام بوجد بيارو يا الكافر كرام مركو لا عبرة سالوري وإن لكم في الأنعام لا عبرة نسقيكم مما في بدونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا عنما يعني أن كن جوف سنين كن مرجان وماي للشاربين كوا عبي ومن ثمرات النخيل جيت كجيت بريت كليلة من اليوغيتا إيا ولا عنابي جيلها عنابيها اللي جيلها ذا تتخذون منه وحتى يالتا سكرا دروغا شراب دروغا إيا ورزقا رزقك لحسانا أوانكسا إن في ذلك أرنك الله آية تنبا قصوكا لقوم بيقصوكا انتا قوم كو يعقلون وحكرا مالكا خمرة الله حرامين بأه سورة دواء مكاو الموت ومالكي تحريم كيدا لوصو لوصو ترتيب سنة سكرا بعد كيارته تتخذون منه سكرا شرا مسكرا ويا سكر مثل اهم بالعبر ايه ورزق حسن ومرها عادية تمرت ايه اللعونة ايه مرها زريب ايه عادية اللعونة ايه رزق حسن يعني نعمين كالله يبين سيدي كم متعيوه ومن ثمرات النخيل جيت كان نخيل كالليلة من اليوغيسة ايه ولا عنابي عنابيالك تتخذون منه وحد كسما يستان سكرا شرابا مسكرا شرابا من واحد دروغيا ورزقا حسنا يرزقك له الله عنوه حسنه ملوانا سنة إن في ذلك أرن كان الله آية على مطبع أغسقا لقوم بأغسقا يهي قوم كو يعقلون وحقرنا أيا وحقرنا أيا لأنك وحقرنا وحمقرنا أيا وإن لكم في الأنعام لا عبرة أنعام حوي الإبل والبقر والضأن والمعز لعدة وعبرة يعتبر بها العقلاء ففي خلقها صدر ربي أموري وتصغيرها صدر إذن كسخري دلالة على قدرة الله وعظمته ووحدانيته نصيق مما في بدونه بان إذن ولا بنا من بين فرس ودم لبنا خالصة من بين الروح يو الدم ذلك الحليب لست أيضا الخالص واللبن النافع سائغا من قول مرؤولة للشاربين سهل المرور في حلقهم سيفضوا بعمر أيان هنقولي لذيذا هنيا لا يغس به من شريبه ومن ثمرات النخيل والعنار تتخذون منه سكرا شراب مسكرا كثمج ما تجعلون منه خمرا يسكر وانت الحرامين به وإنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت بعد ورزقا حسنا كالتمر والزبيب إن في ذلك الآية لقوم يعقلون وآية هذه خمرة كهذا الشيء آية أبوه الرئيسي في سورة البقرة في سورة النساء في سورة المائدة وتلوج ورعي تجزل من عمل الشيطان لي اسكتوا وأوحى ربك ربك وحي يوري وحي إلهامي ويئي وحي النبوة ما إهي إلى النحل حيوان كشنيد اللي إلى مارك تاسو إلهي وحي يوري وحي إلهام أن اتخذي يالو ويشنيدي أن اتخذي يالو من الجبال بورها بيوت قرية أدكتف وتكرنا الشف وتكسب كاقية مرب كاقية كسر ميسطو بورها حق وضع يبدوك كسر ميسطو مقعاجل ومن الشجري نرتا يجيلها دلدلولانا بيوتا قرية أدكتا كسميسو ومما يعيشون ضدك واحد لسانا عريشان ايجا قريها ايكوسا نيانانا بيوتا نيادنا كييلا وسجح قرية يو الله تلما بورها اينا كييلا تو قرية ايدكتا جيلها اينا قشور جيلها كنه قصر قرية ايدكتا جا قريها اي علادها لا عريشان لا سمعي لا فر سمعي صدح دبين الدقان اي قرية كنه قصر الهي لكو الهامي وحي إلهي قرآن كسوة تجيه معه إلهي حيوان كمركو أبوره يقول أول بوضوكو إلهامين يا أكد بعين يا قاب نولولات كيد قابك يكون نولان لهاي مركا قابك يكون نولان لهاي يبدو ألا وافجي كريها إيدك واصلوا قاب نولولات كيب إياه يكون إلهامين المجر وهدو المصادر أما تظهر النقضة أما حورها النقضة وحضر كيسا المهم مرت وصورة شر يسوى ملابس سنة يسوى ملابس سنة يا ورموا ما علاش يحكيشوا نوجي يا أوحي يا الله الله يرزق الحلم مض مصلايو هل كان الحلم مصلايا يرجع بحرن وإلهام رباني قام في كل نوران لها يا إله يكون هنوي خلق كل شيء فهدى وأوحى ربه ربك وحي وحي إلهام إلى النحل حيوان كاير يري دخسيك يروى وين أن اتخذي بك إلهامي وحي من الجبال حق بورا وحق يرتا بيوتا قرية كدك تأكاسكم أن اتخذي سيدي وحي لديكتا إنه وشنبا لأنايو ما قاعد لديكت بينك عبرنا وحي لديك بصلاة الله أمرا أن اتخذي أنه حالي شاني اتخذي يرو من الجبال حق مقبورا بيوتا قرية كدك ومن الشجر حاجة جيلها بيوتا ومما يعرفون وحيدة كل سنة كل سمايان وقاقوليها بيوتا من باب الحديث الثاني لدلالة الأول ما يلاحظ دنبا بيوتا انت اللقاء حتى هل كهورا لك قفا ثم انت كذب ربي وحي يولي كلي عم شنيي من كل ثمرات وح الله وحي ملأ ايه كاس واربح وحي اوبح يحي ايه كاس واربح ننعم مدنبها قافي ثم كلي من كل ثمرات فصلك مر سبول ربك ربك ودوينك أخوصا ميئي هودن هودن ربي الله ودوينه قدك فمسلك فصلك مر سبول ربك ربك ودوينك ذلولا حاليهن كوالا غوصا خيرا وإله كوذ الله يخرج وحاك صوبح من بطونها بحشا نحلقا بعد إن كيرا يعلوش إذا وحاك صوبح شراب شراب لعبه شراب كأو مختلف وإسقلاسية ألوانه من البيليس وعسل يخرج من بطونها بطون النحل شراب باكس وبحى شراب كأو مختلف وإسقلاسية ألوانه مدبا أسفر مدبا أبيض مدبا أحمر مدبا من البولي مختلف ألوان فيه شراب كايسقع عسل كأنا شفاء عافماد يداوى وصبا للناس إن في ذلك أرنكا وشنر وصدو ألا أو إلهامي وصدو رب أو إلهامي ماله الدين إيه أبحيرا إيه مريوغ أي عوني إيه مقالنا إيسا ودوينك أي ماري إيه مقالنا إيسا شرابك كسو بحي بعد كيدا سيدا أويهي لا آية عرامت إله قيرا ديسا إيه واحد يمي ديسا لوقع تاكسوغا لقوم يتفكرون بأويسوه قوم كسي كيرا أيه يوغيسوه وايه مركي هوري وحلا نوغو تسالي يدي مواشيدا يعانها إلهي وإنها سيئو شرابيها ان مرا يوغا لغا عصرتو نقلقا يا عنابتو مرها كلا رزقها حسن كأي لغا عنو حدا نشنيدا يا مرب كيدا يا حالة ديد يا إلهي مقبرنا يسايد بحي نوغو شيغي إن في ذلك الله آيات لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل وحيودي وحي إلهام ويئه وحي نبوة مئه أن اتخذي من الجبال بيوتا بورها كيالو قريادكتو ومن الشجرين بيوتا كيالو ومما يعرشون وحي دفتو أي سميانا بيوتا كيالو المراد من الوحي الإلهام والهداية ألهمها مصالحها وأرشدها إلى بناء بيوتها عجب قريها أي لستطبها شاسي بني آدم كفر سمدها ولي مجاري قريه المدسسة ومسدسة لحواحود بأولي سيني لحمالو بأكل الجيلة ولا زادنا اسكوة لصنعي سيني فر سمدها ولي بني آدم كمهل بل أولا الكبهة شقاب كو إسمين سيني هو مسدسة للحمالو دي العجيبة تأوي إليها في ثلاثة أمكنة تصدح مرود بيتك الجبال بورة هي وش الجري نرس هي والأكواري جاقوردها اللوصمي التي يبينها الناس صدق أو لسانة أو أهب أيام كذب هدنا على وحيو أو أحيوري كلي عن من كل سمرة نرساسي أو كعي أو وح أبح إيا حيثي يا الله أرنبيك يا ركتب عني مدبا قلاد مدبا معان مدبا قنان مدبا كرول مدبا قبو مدب كسا أولي هواي عني حضرنا هذا مرب معانه إسقاط هذا دار، وإذا ما كان عنصر يسقوا عليا أما عنوف هذا يجيب وقطه في جريها ناس ما يصير، سأوحى يدير كله قد سنيد قيد النوع هاي، وهل مربه معانه دواء مبولي، وأنا لقيا بعيني كميال وبح وكل جديسن إن عنصير على لقيا، وإلهام رباني، فأغلب يسوي الكرمة، سأمرب كم قيمة بدني وعليا ديدا عليا ديدا. بالك تغسيقا وتغسيق لين بالك عن يريو فصل كي سبول ربك دلولا هوذنا إلهي والدولي أقسمي أي مرتب مالك عصي انت بورتها هدا بورتها وين على تبورها كجيت انت أروتها لك كسوتوشو يا إيمان إيسا مقالة وإما بيه كقار إيسا أما إيمقرنا إيسا كقار إيسا مرو يحيقو أما يسنكر يعلاب كالك قاليسا حضا ينساسو كل كيلو متر أي كسو سفرت إساك هباب ميسي وده هو ذا أمو غطا هو ذا المراد باكويا لا إلهي وده وبرأي هو ذا أمو إنسان مرتو أمو يقولك إساك كسو بحري أي كل المرأة إساك يدو الحي سيدي سيدو لغها عراب يأفكو كيسي هو إن أتكى هباب الهيد بيقوله ما يسيدو أين أكى هباب أبو أتكى هباب الهيد ووحي هباني يا مرتب ثم كلي من كل ثمرة من الحلو والمر والحامل كي معاني كي تناني كي مقرانا سقداري كو البعض فإن الله باب بقدرته يحيلها أول يجن إلى عصل فصل كي صبول ربك دلولا هبيد أن تقول لرسا يقول لكي قيبا سنسنة ادخلي الطرق والدوج المرء هو ذا فيها لا في طلب المرعى مكذاق طلب يسيو مقرنا يسارس لا تصلي لأن هلوري في ذهابي والإياب سيصوغي سيصوغي يخرج من بطونها شراب وملب كيوية شراب كاس مختلف الألوانه من ذبيدي سأستلاف سنة أما درس أي طاغرين مثل خلاف سنة أما فصوش سنة خريف كأيو مقرانة الربيع أيو شايف كأيو سيف كأيو شتاء فيه شفاء للناس جيد كأيساقع وملب كأنا ذاتك داوة وقصر يخرج من بطون النحل عسل متنوع أحمر وأبيض وأسفل فيه شفاء للناس من كثير من الأمراض وذريال بضم داوكي وحل يدعرت السفراوي دعوك عيال مرض المحلو لي يداو عذر يكيه شفاء بال لي هو لما كري فالجواب أنه تعالى لم يقل إلهي مورا شفاء لكل الناس نطف داو أوليها إلهي مورا ولكل داء عذر لا كان داويها إلهي مورا وفي كل حال بوا داو إلهي مورا بل لما كان شفاء للبعض ومن بعد الأدواء عذرها بركوضا نمرك داو النغضي يصلح أصوب لأن يوصف بأن فيه شفاء إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون فالأمور تأمرت هي الشنيدة هي حالة ذات أيضا أمثل قومك في كرعي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله وبديع سنة وهي بها شاس وحلالية إلى أفرق يبضى أنت ميلدة جانبا أكلا بحضا يعصوب وأبغرك بنائين كوى فنديين وكوى قليها نسائي سيادين وكوى صوء وقارين أي إيه وبا حيقا إذن تي صوء قرطان ميل بأرابك كيني إيا بوابين كوى واردية اللي إذا دعو شنو بك لئي صوء جلي لهذه روح بني آدمها إماشا كالجبصان لها ينقل كالسينا وعيدا جارة كوى سيو الدفاع وواديوي ما كوى بنائين تايه سيادين تايه يعصوب كائي ما قرم هاي ساي أفرتا قلع أكربا أفرتا قلع أكربا وحانا وحا كالدرع يا يعصوب يعصوب كالدرع يا بغر بوارين هو وارديها بقو عجبا وعيدا قارا ويقول لا وارديه دا دي اللي أركبنا يعصوب كبشا انتي ميل لقن دا دي اللي أركبها لي يعصوب كبشا يعصوب كاسي ما كاسو عيدا كيسا لبها يوم ميل دقن malabka qaybna way qayb u dhigataa qaybna way arsaaqataa way beelataa waxana waxa u dhiganaysa magaran haysaa haddii aad jagur leedahay oo iyada xirato inna faqadeeda iyo dariyalkeeda inaad isaa waajib ugu oo malabka aad qayb u reebto marka malabka daawadeenadiisu waxyaalaha qaybtoodna malabka oo baxti ah oo saafi ah ya u fiican waxyaalaha qaybtoodna isagu macjuul ah waxyaalaha kale lagu qosho badanaana wuxuu u daawan yahay u fiican yahay ودرد بلغم كأيو قرس يها أيو حبك أيو بريدر قبوك أيو قد غيان كأيو وحا كسما يسان يوفي عنيو ودرد كل كسما يسان وحرارة كسما يسان ومفيعن مركش الندع يحواش يدي مرب كيلا ورآية بايد كفوغن إله أدوك السام والله إلهي إنك نفسنا يعمه جينا با إله وحلين نغوتو سنيا والله إلهي خلقكم ضبو إلهي واك إذن أبوري إذن كون جلونا عدم هابو إذن أبوري ثم إنتو إذن أبوري كذبوا يتوفاكم إذن أفسان دورا ونفس إذن كقبان دورا ومنكم وحا إذن كميدا ضبو هير بني آدمو من دول با إذن كميدا يولد لو علينا يا إلى أرذل العمر قيب وحا إذن كميدا عمر كي أود لسنا لو علينا وحا لو علينا يا لكي لا يعلم سيونا أوغاني روحي من بعد علم إنتو أوغاد ضبالي شيئا شيئا سيونا أوغاني إن الله إلهي عليم وكي وحو البؤك قدير وكي وحو البكرة وعليم وانا قدير كروح مركي ورئيسك ويارا ضعيفة ومحبانا قراني ينبو قش مركاسو حقا مسكحنا وقرشات إهيو حقا قوة بدم كأبا وسوكر ضي وسوكر ضي وسوكر ضي ميلبو قاري مركام هدنا ديبو نقونا إلهي ديبو علنية ومن عمره ننكسه في الخلق marka dib u celintan dambe ilaahay wuxuu doonayaa ruuxan intii wax aqoon jiray dabadeed inuu nan kuwan waxba aqoon inuu soo baxo hadii ruuxu waligii intii si weynana yaba aqli uu u kordhi lahaa iyo xoog uu waligii ba waxa la moodi lahaa weynantan inay wadato xoog iyo aqli yaa la moodi lahaa wallahu ilaahi khalaqakum fi idin aburay ثم انتو اذن ابو ريكد بو يتوفاكم اذن افصان دونا ومنكم وحا اذن كميدا من مسدول بائن كمذا يرد لو علينا إلى أرض العمر لكي لا يعلم سيئون أعجاني بعد علم أنتو وحيقيني وحقاد رأي الشيء وانا رقناك فوحي المي سبعنا يقوم على هذا أمركو هايلو بكم هذا كيف البانا باها ميادني جرمي أدنا هذا وضوكم هذا كيف البانا باها أول نقوك يقينو هرب جاقنا ويقين أنتو وحيقيني دولة دوحة لو علي أقوان لآن أقوان لآن إنك أحلي نقوتو سنة إن الله عليم قدير وحيدهم بني آدم كعمره ديس أفر بوقعي بسنة قال الشديس لقب الله والروح نشو إلى صدح يصدنك زمن نشو اللي دي هذا وصيص على الروح زيادة حق مسكحرات حق مرغبة وصيص على من الولادة إلى 33 زمن نشو اللي دي أنت وزيادة وصع على الروح مركونا ما هذا صدح يصدنك أفر يصدنك لقب الله إلى 40 كنت تانقون أين زمن توقف بالي خلق لنا وما صعده عذر إيا لبك لأوني إيا الموية سيادنا مالي نقصنا مالي وزمن توقف وتاقي ومالك المسكح بأيوه مرق إيا لفوه بأوطا من أخذينه واختقى أنبا أنبياء الذي لجيه أي سأو كاملوا بان 40 مركو روح كي يريه يريبا كجيرت مسؤولية مقادي كرو انتانا أتضبصنا إيا مالها زمن توقف بالي من 40 إلى 60 زمن الكهولة اللي جهده وزمن كرمدو بني مدى لقب الله كوي أفرطنك إلى اللحدنك مقصي أن أهل دود دريمين ينبع الروح كسيجي ومركو أفرطنك نافي خوص بصعور نخضي لما تنك أصنعه خوص النقض كيسي أهل دود دريمين مدى أهل دود دريمين مدى من 60 إلى آخر عمره هنا زمن الشيخوخة اللي وهي اللي مدى ونقصي وين سند سند كبن بيسا سيدي جيت معي سيد عايو وأفر تامر حلبا هدي وقارب وإله عندي جيسا كسبا ومنكم من يرد إلى أرض العمر علي بن أبي طالب حكوفة سيلشان يتطباتم وذوشان يتطباتم روح الناصف أرض العمر باع مقرم هاي ساي يوقار محددين توحي إليه جديتنا دو قال إليك حديثي أنا قادني وهذا مسكح دي بعد من سيء وحمى الله طين كرئ هدو عندي جديتنا قاري حديثي أنا قادني علماء غيب باسلالي هو واضح حديث حياة لدوس وجاربي ليه أرض العمر مركع عمر أرض العمر نبيه وحياله إلهي كما كان قلي نبيه يكمله الروح انتو شرف ليه يهيو كامل يهيو لجعل يهيو يسوي قرشدي سيئة مقدر دي مديسي أجوت هديو اسكتاكو ونوع واناك سوي نوع واناك سوي رواي ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعرم بعد علم شيئا إن الله عليه مقدر والله إلهي فضل بعضكم مركين بفضل على بعض مركب وكفل لي في الرزق حق رزق جبوك كفل لي فمن الذين كوي معها فضلوا ولا فضل لي وزيادة جنرات كلاوي لي بهذه رزقهم رزق جودك وكل علنايا معها على ما ملك الوحي الملك لي أيمانهم لدقي الكود وحي الملكيين هو كل علنايا معها أو فهم يوم كهدي كل عليان فيه رزق جاي شيء جا سواء ما يقص النار أفبنعمة الله ولله نعمة سيجحدون من يدي لي إله نعمة سأقول نعمة من يدي لي أنا يضفري ومثل عجيب مثل كذا والله إلهي ما فضل بعضكم بركين فضلي يمكن وضع الضوء معه هو ذا بني آدم يو إلهي بركين كفضلي على بعض في الرزق مدبع غني مدبع فقير مدبع عالم مدبع جاهل مدبع رئيس هو ملاحة مدبع مرؤوس لوعه ولي قدرت من قريحة وروحة صغر يشقيه للي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق عقلك حتى يا رزقي كمل علمي يا رزقي كمل عافيماتك كمل همتدا كمل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين كوي معها فضلوا ليراتك اللسي وفضل ليراتك اللوجي بهادي رزقهم رزق بودا كوي علينا يا وحكسينا يا معها على ما ملك الإمام وفهم كوا مقرنها يساعي فاضلين تا يكوا مفضلين تا لغا فضل بناي فيه رزقه سواء ما يقص النار أفبنعمة الله يجحد ومن نعمة إله بيدير يعني وحل دير كرمه مثل كان يحوي فوح بني آدم من بني آدم كسوق يا وثيرنا يا إلهي سينا يا أبضل إسنا بني آدم والله بروح بني آدم فالكاسو من سيديه ومالكيه من مملوك لملك سيها يا أبضل نبو والله بني آدم سمارت الحق ويكسميه midna waa maalig oo waxbuu leeyahay midna isagiiba mamluuk ah oo leeyahay ninkan adoon kalihi dad iyo xoolo iyo reer buu ka buuxaa kana isagiibaaba adoonho haddii la doono jaraha inta lagu xidhayo beri lasoo iibinay marka ninkan sayidka ee la fallilay ee xornimada iyo intanoo hanti ayo intanoo dada la siiyey war dadkaygi iyo xoolahaygi ila yeelo adoonkaygiyo oo aynu ku sinaan odhanu maayo war ma adoon yahow adoon yahow waxaad ila yeelan xoolahaygaad ila yeelan ma caruurtaygaad ila leedahay maxaaskaygaad ila qabta siu ma odhan kara adoonka ilaahay marka shay uu leeyahay dhir iyo dhagaxyo uu leeyahay ama shay kale uu leeyahay markaan idhaahno kana ilaahay wax la leh waxay ka dhigan tahay adoo xoolahaagiiyo dadkaagi iyo reerkaagi iyo xaasaskaagi lagu yidhi ninkan hebelaa kula leh agudigala yeeshay soo ma aha jawaab ilaahay marka shirki loo yeelayo wixii isagu uu mulkisanaaye addoommadiisa ah ila makhluuq oo dhan ilaahay addoommay u yihi waa addoommadiisi oo la leeyahay ilaahay oo koonka waxaa kula leh hebelkan iyo sanamkan hebelaa kula leh marka waxa ilaan idin kuba yeesheen ilaahay ha ku sheeginow koonka oo dhan allah iskale cid la wadaagtaana ma jirto wallahu fadala bacdakum barkiin buu fadlilay calaa bacdin fi risqi buu ku fadlilay faman ladiina kuwii ma aha fadliluu dheeraadka la siiyey bihaadii risqihim risqigoodaa iyo fadligoodaa dheeraadka ee la siiyey kuwa u celin ma aha calaa maa malakad aymaanuhum kuwii gacantooda midiy ay mulkideen bidoodyaha ay iyagu lahaayeen oo fahum iyagu fiihi risqiga iyo reeraha iyo dhaqaalaha sawaa-un ay ku sinaadaan afa binicmati illahi yajxaduun war ilaahay nicmadiisa miyay diidayaan xaggay wax u wadaa afa binicmati illahi yajxaduun marka waa matal cajiiba wey adiguba addoonkaagaa wax kula leh oo reerkaaga kula leh in lagu yidhaahdo maadan ku raalli noqoteen ilaahay marka addoommadiisa inay wax la yeeshaan dee ilaahay ha u sheegin oo ha ku nisbayn oo ilaahay wax lala leeyahay ama lala maamulo ha odhan sidaa marnaba ha samayn laysa haa-ulaa ilagniyaa'i bimushrik bimushrikiina licabiidihim almamaaliiki fiimaa razaqahum ullah kuwan agniyadii waxaan alla siiyey addoommadii oo nala yeesha odhan maya oo min alamwaali xataa yastawuu ilaa ay ku sinaadaan fii dalika maca cabiidihim wa hadaa mathalun darabahu allahu tacaala lilmushrikiin lam yakunuu liyushrikuu cabiidahum bidoodyadooda ma ogola inay la wadaagsadaan fii amwaalihim wa nisaa'ihim xaasaskooda iyo xoolayowgooda fa kayfa yushrikuuna cabiidii aniga rabbi ah bidoodyadayda siday u leeyihiin waxbay kula leeyihin fii suldaani wa cizi afa binicmati illahi yajxaduun nicmadii ilaahay miyay dafiraya oo jaxdiyaya wallaahu ilaahay jacala lakum wuxuu idiin yeelay siduu idinku nicmiyey min anfusikum naftiinna ragow aswaajan xaasas buu alla naftiinna idinka abuuray wa jacala lakum wuxuu idiin yeelay min aswaajikum xaasaskiinna xaggooda baniina wiilal buu ilaahay idinka abuuray wa xafadatan waladulwalad waa caruurtaada kuway dhaleenayd awowga u tahaye xafada waladulwaladana alla waa idiin yeelay wa razaqakum alla wuxuu idinku arsaaqay min aayibaati ayibaad buu alla idinku arsaaqay afa bilbaadili sanam yu'minuuna miyay rumaynayaan wa binicmati illaahi ilaahay nicmadiisana hum iyagu yakfuruuna miyay ka kufiyayaan wa yacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaahi alla qaybkii waxay caabudayaan maa laa yamliku lahum waxaan iyaga u awoodin risqan aan u awoodin min asamaawaati xagga samaawaadka risqi madara kuwa aan uga keeni karin waalardi xagga ardadana risqi nabaada kuwa aan uga soo saari karin shay-an shaynaba walaa yastadiicuuna aan awoodin inay iyaga wax u taraan kuwaasay caabudayaan ilaahay wuxuu inoogu mana sheegan oo nicmooyinkiisa ka mida inuu zawjkeenni ilaahay ka abuuray nafteenni aadan baa ilaahay abuuray feedhiisa bidixun baa saaxaa waxaa ilaahay ka abuuray saa waa gabadh qurux badan oo wehel u noqota isagi oo noloshii la qaybsato oo dhaqankii iyo tarankii la qaybsato zawjka kalab iyo kadhadig ba zawj baa la yidhahda kalab iyo kadhadig marka raggii zawjkoodii oo zawjadoodiiya waxaa laga abuuray naftoodii oo xaawadii ruux dumara ugu horreysay feedhii aadan baa laga abuuray gabdhihii kale ee ka dambeeyey xaawana waxaa laga abuuray maniyu rijaal wa maniyu nisaa manidii ragga iyo tii dumarkoo la isku daray yaa ilaahay ka abuuray markaasaa ilaahay mawaddo iyo maxabo yaa ilaahay dhexdooda dhigay labadaa ruux ee nikaaxa un isu keenay ilaahay xishmad iyo ma garanaysa raxmad iyo ma garanaysa ixtiraam iyo isu naxariisad baa ilahay dhexdooda geli sidaa darteed hadduu reerkii waayo isxishmaday oo ma garanay gabadhii xishoodka ay ka tagto way ninka ka hor timaado ama ninku mas-uuliyaddii iyo dadnimadii u dayaco dee wuxuu noqonayaa reerkii waxaan waxba ahayno ما جمرني سمي اللي شعوري ما ذو بريل وكل عرّي بين غنّي والله إلهي به جعل لكم إذين يري من أنفسكم نفسين أزواج بركه هذي الواجد يجيلها بركه سوقات نمان كهير بني آدم هذي الواجد يجيلها حاسس ضميره ضميره يهيه يلا يهذي الواجد يجيلها حاسس فالكور مين أول شيء إسكاني له أو إن إسكو جوجل إسكو جوجل أو كلا إنا قادني أو إسكو عنتو أو كلا إنا قادني أو إسكو بيه أو كلا إنا دقي أو إن إسكو جين أو إن ساف كرني بس ضمير قا قلين دك هذو إلهي بقين كفو جرين له سد أو كلا قبله هذي مجرنا داير رأي هذي نمان الواجد يجيلها وحلمي مين أول شيء صوبان له ما يو مركني عمدة إلهي بق يكملها إنا مجرنا يسكو نفسي من لمدة إلهي حاسس إنه قدني وإلهي قبله مين أو إلهي وريال وقدني هو النفس وذي وكلا نعمت إلهي بكم وجعل لكم من أزواجكم بنينا إلهي حاسس كينينا وفعيدين كي يلو يدين كابورا يلا الأزعشي يو حفدة ولد الولد هو أدوى وتلالان مرح أصلا أحلام ورزقكم إلهي بإذن أرزاقي من الطيبات حيالا طيب البني آدم كوح عنطي خضرة طيبه مرى طيبه سير بدر يوه عصب وطيبه عانى طيبه يما إلهي بكو أرزاق حيوان نبقى يبصد وحي إنه لغنى عنان وإلهي بكو أرزاق دارا دم بيت المريكة تكتب صلى حيوان نسوى يا عمادنا تزق بي دونيا تزق بي دونيا وإلهي سلو كرامي بني آدم كوي يوح إلهي بكو أرزاقي طيب ورزقكم من الطيبات إلهي طيبات بإذن كو أرزاقي أفبالباطل بعض الحنى صنم يؤمنون ميه همين ايا وإله لما أؤمن ايا وبنعمة الله عليه سأقول نعميين هم يكفرون ميه كفري ايا سلا يين يين وادقنين سلا سيين سمين دق ويعبدون وحي عابد ايا المشركين من دون الله ألا غيرك ما صنم بي عابد ايا لا يملك لهم إياك أنو أولي هزقا هزقون إيه أكينا من السماوات سماوات حق ود إنه هزق أكينا أو جرب إنه أكينا أن إياك أولي والأرض أرضنا شيئا نبات يعني إنه أكسر سارة أنو أولي أو ولا يستطيعون هذا يبصيم لها ينبأ كريم فلا تضربوا ورهيالين ضضوا لله إلهي الأمثال أي الأشباه إلهي عدك لا شبه له والنظير أؤه أولمنا وارضضوا أولمنا هنا عقيدينينا سلا إلهي مثل مره مره إلهي مثل فلا تضربوا تجعلوا لله الله ويالنا الأمثال مثل ياله ويالنا إن الله إلهي يعلم ويسوي أغيه أنه لا أمثال له إنه إلهي مثل لهين وأمثالنا لهين سجأوا وأنتم إذن غير بني آدم ولا تعلمون ما إذن أغيدين إلهي إنه مثل لهين ما أغيد إنتين أبضان إنت أبضان ومشركين بني آدم وما أيوك إلهين وحل مده ونجرين ونمثل اللهين ما أيوك واي فلا تضربوا هويلين لله إلهي الأمثال وحيالا نذير أؤه وحيالا شبه أؤه وحيالا مثل أؤه هيلين إن الله يعلم إلهي بأؤمننا مثل إيو أشباهنا لهين وأنتم بإذنكم لا تعلمون ما أغيدين إلهينا أشباه أمثالنا لهين إذنكم ما أغيدين إلا من وفقه الله منك ألا وافجيه إلهي وحنمدي تفهم سيئمه وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.